طائر وقصد إلى كسرى ولم يبقى له إلا رجل واحد من فرسانه كان أخصهم به حالا وأرفعهم مكانا. فلما رأى قربه من الملك شد عليه بطبرزين كان في يده فضرب به جبهته ضربة غاب لها جميع الحديدة في جبهته فطرف عنها وارتدع وأبى كسرى أن يزول من مكانه. فلما أيقن بالسلامة قال لذلك الرجل ما أنا بما وهب الله لي من الحياة على يدك ليشد سرورا مني بالذي رأيت من هذا الجلد والوفاء والصبر في رجل من صنائعي. وحين لم تخطئ فراستي ولم يفل رأيي فهل رأيت أحدا قط أشد منك؟ قال نعم. قال حدثني عنه. قال على أن تؤمنني. أما لو تحدث عن بغرام جوبين بحديث شق على الملك وكرهه إذ كان عدوه على تلك الصفة. قال إذا اغتنم الفيل وصالت وغضب وخمط خلاه الفيالون والرواد وربما عاد وحشيا. أهلي الفيلة ووحشيها. والفيلة من الأجناس التي يكون فيها الأهلي والوحشي كالصرامير والضداء والحمير وما أشبه ذلك. وارشدني الكرماني بشاعر المرطان قوله فكنت في طربي من عنده فرجا كراكب فيه وحشيا ومغتنما. وهذه القصيدة هي التي يقول فيها قد كنت صعدت عن ظهور مغتربا حتى لقيت بها حلفا لدى حكما قرم كأن ضياء الشمس سنته لو نافق الشمس أرقت نحوه الكلمة. خصائص كسرى وتقول الفرس أعطي كسرى الرويزة 18 خصلة لم يعطها ملك قط ولا يعطاها أحد أبدا من ذلك أنه اجتمع له 650 فيلا وهذا شيء لم يجتمع عند ملك قط. ومن ذلك أنه أنزى الذكورة على الإبات وأن فيلة منها وضعت عنده وهي لا تتلاقح بالعراق فكانت أول فيلة من العراق وآخر فيلة ضلع. قالوا ولقي رستم الآزري المسلمين يوم القادسية ومعه من الفيلة 20 و100 فيل وكل من بقايا فيلة كسرى أو رويز. قالوا ومن خصاله أن الناس لم يروا قط ألد قامة ولا أتم ألواحا ولا أبرع جمالا منه. فلما مات فرسه الشبريز كان لا يحمله إلا فيل من فيلته وكان يجمع وطاءة ظهر الفيل وثبات قوائمه ولين مشيته وبعد خطوه وكان ألطفها بدلا وأعاد لها اسما. أكثر خلفاء المسلمين فيلة. قالوا ولم يجتمع لأحد من ملوك المسلمين من الفيلة ما اجتمع عند أمير المؤمنين المنصور اجتمع عنده 40 فيلا فيها 20 فحلا شرف الفيل. قالوا والفيل أشرف مراكب الملوك وأكثرها تصرفا ولذلك تعالى وهرز أفواه صاحب الحبشة حين صار صوت حق فقيل له هو ذاك على الفيل فقال لا أرميه وهو على مركب الملوك. ثم سأل عنه فقيل له قد نزل عنه وركب الفرس قال لا أرميه وهو على مركب الحمار. قيل قد نزل عنه وركب الحمار قال قد نزل عن مركبه لحمار فدعا بعصابة رفع لحاجبيه وكان قد اعتم حتى سقط حاجبه على عينيه ثم رماه فقتله. ذاك الفيل وكان سهل بن هارون يتعجب من نظر الفيل الى الانسان والى كل شيء يمر به وهو الذي يقول ولما رايت الفيل ينظر قاصدا ظننت بان الفيل يلزمه الفرد. قال ابو الاسباب وقد رايت انا في عين الفيل من صحه السير والتامل اذا نظر بها وما شبه نظره الى الانسان الا بنظر الملك العظيم في غراء الشحن. واذا اردت ان ترى من الفيل ما يضحك وتراه في اسخف حالاته واجهله فارخ اليه دوله فانه يريد ان ياخذ بطرف خصومه فإذا دنا منها تنفس فإذا تنفس طارت جنة من بين يديه ثم يدنو ثانية ليأخذها فإذا نفس أخرى تبعد عنه فلا يزال ذلك لأنه صبره في الحرب. قالوا ويصبر فيه الفرس في الحرب أن الفيل يحمي الجماعة كلهم أن الفيل يحمي الجماعة كلهم فيقاتل ويرمي ويزج بالمزاريق ولهم يذهب لما ليس الفرس وهو أحسن مطاوعة ولا يعرف بجلاح ولا قماح ولا شرادة. والخيول لا يتعقل ربما قتلت الفرسان بالشرار مرة من الإقدام مرة وبسوء الطاعة وشدة الجزاء وربما شب الفرس بسيفه حتى يلقيه بين الحواسي والسيوف بالسهم يصيبه والحذر يقع به وما يشبه ظهر الفرس من ظهره وظهر الفيل منظرة من المناظر ومسلحة من المسارح. أمر الفيل وفي الفيلة جاذب آخر وذلك أن قصر الأعمال مقرون بالإبل والبراغين وبكل خلق عظيم وكل شيء يعيش الناس في دورهم وقراهم ونازلين. فالناس أبو الأعمال منها كالجمل والفرس والجعل والجرد والثمار والثور والشات والكلب والدجاج وكل صغير وكبير إلا الفيل فإنه أطولهما. والفيل أعظم من جميع الحيوان جسما وأكثر أكلا وهو يعيش 100 سنة و200 سنة. فزعم صاحب المنطق في كتاب الحيوان أنه قد أظهر فيل العتاء 400 سنة. فالفيل في هذا الهجر كنت ضرب الحياة النسوة وإذا كان كذلك فهو فوق الورثان وعير العرانة وغير المعمرين وفوق المعمرين، ومع ذلك أعظم حيوان بدلا وطولها وما الأسد والفيل. وقال بعض من يستثم ويشد التعلم، لا بال الأسد إذا رأى الفيل عليه أنه طعام له، وإذا رأى الذي رأى الفيل لم يكون عنده كذلك، وكيف هو أعظم وأفهم وأشلاء وأهول. إن كان الأسد إنما اشترى أعين لأنه من لحم ودم، واللحم طعامه والدم شرابه، فالبدر والنمر من لحم ودم وهو أقل من هؤلاء وأكمل جسما. قال القوم: ومتى قدر الأسد في الفيل أنه إذا قتله غلبه، وإذا غلبه قتله، وإذا قتله أكله، وقد يجد النظر فوق الأسد وهو لا يعرض له، والأسد فوق الكلب وهو يشتهي لحمه ويشتهي لحم السائل تكثر مما يشتهي لحم الطبيعي والجدر، وليست عدلته المواسدة التي لا يحكم إليها معرفة الحيوان. أما علم جميع الحيوان بمواقع ما يعيشها الثمن، أن البعوضة أن من وراء ظاهر الجلد يموت دما، وأن ذلك الدم رداء لها، وأنها متى تعرف في ذلك الجلد الغليظ الشخلي الشديد الصولي أن خرطومها ينفذ فيها على غير معاذات، ولو أن رجلا منا فعل جلده بشوكة لم تضرب الشوكة قبل أن تصل إلى موضع الدم. وهذا باب يدرك بالحس وبالطبع وبالسر وبالخلقة، والذي سخر لخرطوم البعوضة جلد الجاموس هو الذي سخر الصخرة لإدارة الغرابة، هو الذي سخر قمقم النفاس لإدارة العقرب. علة عدم تلقح الفيلة بالعراق، وقال بعض خطباء الهند: لو كانت الفيلة لا تتلقح عندنا بالعراق لأنها هندية لتغير الهواء والأرض، فعقر ذلك أفهمها وعقر أسرارها، حتى لا ينبغي للطواويش أن لا تتزاول عندنا ولا تبيض ولا تفرخ، ونحن قد نصيد البلابلة والتباسية والوراشين والصوافت والقمارية والقمل والتراث، فلا تتفق عندنا في البيوت، وهي من أطيار نتاتينا وبيعنا، ولا تتلقح إذا استغلاها كرارة، فلا تصوت ولا تؤدي ولا تلوح، وتبقى عندنا وحشية شديدة المعادة. فإذا خذناها فراسا زاولت وعشقت وباضت وفرخت، فكأنكم أن تكونوا لو أهديتم إلينا أولادها في العالم فلت أتيتنا وذهب عنها وحدة الخلائي، وجدت كل الحزين فإن الوحدة هي التي أكلتها ونقبت قوتها وأسلت شهوتها وصار الشفرين، وقد نجد الشفرين الذكاء تهلك أنثاه فلا يجوز غيرها أبدا في بلادها كذلك أو في غير بلادها. ونحن لو الإباد أجل الدلال والنمور والبذور فأخذت عندنا الظهر الطويلة لم تتناقح كثرة الفئل والأعراضي، وقد أضاف أعراضي من زورة لإذن فربناه ولنا خلاصته وأن يألفه فيكون خيرا له من الشمس، فلما قوي وسلع عنك إلا وفاتنها فقال يا أعراضي أكلت سويتي وأراضي كثيرة فما أدراك أن أبا كبير تتاب بحمير الوحش، وقد تتكرك عندنا حمير الوحش وقد تلقحت عند بعض البلوك تلقف الضبائي في البيوت، وكان جعفر بن سليمان أخبر على بائلته في البصرة يا وزارة الرشيد ألبان الضبائي وسبلها وكلاها ونبأها، فبطل الرشيد جميع قومها فسأل عن ذلك، وذهب لنا جعفر بن سليمان فأطلق على الفضاء ومعها خشانها وعليها شبلها حتى مرت في عصبة كذا عين الرشيد، فلما رآها على تلك الحال وهي مقربة مخصبة تحقق الفرح والتعجب حتى قال ما هذه الألبان وما هذه السبلان والنبأ والرائد الزبد الذي من أيدينا، قال من حلل هذه الغزاء ولدت أي خشان فتلقحت وتلقحت إنتاج الذئاب والأسد والعراق، ولو أسلق الذئاب والمزدحم إلى العراق وأقاموا لها حاجة فيها لتتفتت وتلقحت، فلعلهم لو تقدموا في السماء أو ريفيها وقت إليها قراءة أن تتحدث تتفتت وتلقح، وقد زعمتم أن كسراء الراوين تنتج درسا واحدة إذا الهندي قال الهندي تكفينا هذه الحجة وهي بيننا وبينكم، أو أن تقد جهد في ذلك جميع الملوك من جميع الأمم في قديم الكلام فلم يستجدوا إلا واحدا، وعلى أن هذه الأحاديث من أحاديث الفصل وهم أصحاب نفسي وتبين، ولا سيما في كل شيء مما يكون في ذات العقلية ويجد في أقدار الأكاذرة، وإن كانوا كذلك فانتظر الله فالمختار لا جهاد له، ولكن أرأيتم قط الهندي أخر بذلك أو هل أخر بقايا الدائرة الأولى من الفصل لهذا الأمر يسير المعروف لهذا الاسم استطراد الزغوي، ويقال رجل فيل إذا كان في رأيه سيادة وسيادة الخطأ والكتابة، وهم يسمون الرجل بفيل منه فيل مولى زياد، ويسمون يعني فيل منه باب الفيل الأشعري الذي امتدحه أبو جهل قال الراوي سليمان، يقال له راشد الفيل ومنه نعمة الفيل، وكذلك يقال لأبيه معدان وله حديث، فقال الخرزق فقد كان في معدان والفيل زائر لعمة الراوي عليه الفضائل، فقال إسماعيل إذا كان الرجل نبيلا جبالا قيل هذا فيل، وإن كان يقول له الفيل كذلك أنه تدب خطي نصرته فقعته، وقال سلمة بن عجاز قال لأخته لا كنت أرى في رأيك السجالة، فيقول الرجل لصاحبه لم يصل رأيك وهو رأي الزائر، ورجل فيل ولم يكن كتاب فيل وباب فيل في السجالة، وكذلك حمام فيل وفي حمام فيل يقول باب السلف دعوا أبيك ما حمام فكرة على السلفين من حمام فيل، وقال جار بن أبي سبا وما إخلاص لا خلف النوائي كسلتنا كسلتنا على عهد رسول وأبو الفيل محمد بن إبراهيم الراسخي كان سائد أهل العراق الخلوي الثقفي والذي كان والذي كان يجري بأمه كل أسحار جهلا حدثني فتني امرأة القارئ قلت لأمي في لويس أو ما كان يجري في لويس في كل أنحاء بلاد هذا القارئ إلى والله وربنا أدخل أنحاء في أنحاء مكاري الفيل، وقال بعض من يخالف الهند الفيل لا يمتنع بلحمه ولا بلده ولا بسمه ولا بولده ولا بطائره ولا بوضعه ولا بصوفه، عظيم المأونة في النفقة شديد كسب الدنيا على الغوار، وإن اعترف أنت في جميع ولا في عين في جميع العين بنظرة ساعة واحدة فهو مستطع في الثمن، بل أخطأ في تدريب مقامه وصوره وتعلمه وتنقله هلكة عيال، ولا تستطيع كتطرف في السواد ولا يركب في الحوائج والأسواق وفي الجرائد والسيارات، ولو أن الإنسان العظم أريد أن تباجر ذلك على الفيل وطارت وطارت الميت عليه فأيكسي من الرجل من الملك حتى نسيلت فتبنا أروخا فقال إن صدقت رؤيت أنا كذا تغرب ذوبة ظهري فقوات في لحمه وسيلة ثانية التي نحن فيه فقال ليس الوحيد الذي أراد خطوب فيه وخطوب الذي وسيله والذي به يحتجر الناس من نقاشه وقال تغرسوا إنه بشتية من رؤية يوم القادسية أما لهذه الزادة المقرب قالوا بلا خصومه فكذا عليه حتى خارطه وجبان يسي فحضر كل واحد منه بارك أحده فتغر خصومه فورش وأدوارقه بعض كما شيء قال ونشير وأقرب خطير ونقلب لسان مستوى الخلق ساحة الخمس ولم يفتح له أربع قط خطير ونقل في طوال ولها ولو جاء أن نفسه حتى وصيده في إلهي ولو لا دعته وغلبه لما خطأ مع قتال عمقه ولذلك قال الأعرابي ومن جعل الأوقف كالأعنق والمقام تحك الضابع وكان الكهر في الأرض مستوى الصفاق والحسن بل الطيني وأغلب أطفاله أغلب أطفاله من الدائم يدافع وغلبه بوارثه وليس يبقى البعير في قدره مع طول عرقه إلا من جسر يسي وسيل بعير الصوت بلا يتم بأسد عيوبه وسيل إلى مرة في مهمة أشد الغابر أكبر الجبل في فتح الماء والعرق حتى تنضم أي فراغ وتورى رأسه وقد وصف الراجل الجبل الزائد فقال سامي كأن رأسه في نيران إذا ضم إسرائيل أي جهاز وخطب وأعظى بعد البطن إلى رحمه زيا ولو لم يكن الشمسية التي نرأي إلا أنها يتكأ إياه بحملها فأمر بعض الزرائي فكان ذلك عينا وقد اتركها على الذين كلمت العجوة لما كانت لا تطعم إلا على الأربع السنة فضرته على حمل الأطفال قال وليس شيء يحمل بهذا الأطفال ما يصبر فيه لأن الذي يصبر فيما بين حمل السن وحمل المخفي أكثر من قريبا يصبر بين الاسم السن على الاسم المخفي فقد قال الأعرابي الذي أدخل على استقرار الأجرة من نتائجه وجهله ثم قال له أي شيء أبعد صوتا قال أجمل قال أي شيء أطيب لحمد قال أجمل قال أي شيء ينهض بالسم قال أجمل قال استقرار كيف يكون جمل أبعد صوتا ونحن نسمع صوت الكرسي من كذا وكذا ليلا قال الأعرابي قال الكرسي في مكان الجمل وضع الجمل في مكان الكرسي حتى يرى أيما أبعد صوت قال وكذا يكون لحم الجمل أطيب من لحم الخطي وسلاح والسلاح والدغال والنواحي والجداء قال الأعرابي يطلق لحم الجمل إلى إنه نح ويطلق لحم الجمل إلى إنه نح حتى يرى صوت ما بين الأحمد قال كفرة فكيف تدور الجمل أحمر بالتحسين يسير ويسير ويحمد كذا وكذا رقم قال الأعرابي يبرد السيل ويبرد الجمل ويصبر على السيل يحمد الجمل إلا رجيك وأحمر الأقل قال القوم ليس استقرار الجمل أنه غير داخل الأحمد بل يجب العقل مكان على حمله وأقل والعقل من الجمل بدون أكثر الباري وطول عمره في مطلق لكم في المعود على الغروب فأكثر بس السكن الذي بينهما أكثر أن يقارن أو يخشيها قالوا وبذلك جيران تحمل حمل الجمل ذلك ثم تبعث به فأتى باب الجنة مراحل سيلة فأتى باب محمد فقد سجد باب الكريم الجاري الذي فيه قال رأيت الشعبية خير قبض له إلى أين قال أرضه إلى سيل قال أنت ما أريدك قلت بين المسيل قال يوم لا يحط بالسيلة ومن أعلم بالسيلة أن كوكب الذي هي يحط ويطرق محجر حديدة تطر في جنته وتطلع قد في جنته فإلى أرادك في أكبر أبا لتلك الحديدة في نحن على قدر إرادتي في وجود التطرف كتب السيل وقد ذكر ذلك مكيس من أكثر في جنية وهذا الشعب سجد في قصر الماضي الفيلاء طيرة جميلة وطبيعة يكسون على البيت وسيذكر بذلك طرقا إن شاء الله تعالى قال مكيس ومن طريقه يوم مشهر لصبوتي إذ كل بزاعته غربا محاربه تحت أقاربه وقد كلموا أنه كان خرب وقد جعلوا صوته في ولد إذا يلزموا قطعوا كلب فأرسل من صوته حاكدا يرفض مثالة في الحدث فقال أيضا سيشني الوعدة وهو أبو قيس لأسد ووعد الملاني مثل يكره وإن كيف تكون ولا ولا تعاد ولا قرى سنين ولا حديث قرى سنين فهو جميل هم فصلوا أنفسكم وتعرضوا يعتري هذا البيت بين أحدهم فإن كل هو بلاء مصدق فردت أن يكسوه هذه الكتائب فرد أجلاله فقد رجع إلى ربهم يرد إلى بين فاسد خاطري فولى الزراعة جاهلي إلى ربي أبد إلى أهل من السم من خبثي إلى أعصائي فيدل على صحة هذا الخبر فهو تقيم أدوي فهو جميل وهذه